إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، الساقطون على الطريق، إن طريق الله تبارك وتعالى واضح، ذكره الله تبارك وتعالى فقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أراد الوصول فعليه بهدي الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. وصراط الله واحد، وعلى جنبتي الصراط شياطين تلقف الناس وتأخذهم إلى الهاوية. وفي الزمن الذي نحياه، وفي الأيام التي نعيشها، تتكاثر الفتن وتتلاطم أمواجها كبحر هائج يغرق فيه كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه، فلسنا بمأمن من هذا الأمر. حبيبي في الله، إن كثيرا ممن كنا نتوسم فيهم الخير قد سقطوا في هذا الطريق، وحولوا جلودهم لا في فكرة ولا في أفكار، ولكن جلودهم تحولت تماما. فبعدما كنا نعتقد أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى، إذ بنا نفاجأ بأن بعضهم صار من المحاربين لدين الله جل جلاله. نعم، هذه حقيقة، وحقيقة مرة. إن الشهوات والشبهات التي نعيشها في هذه الأيام كثيرة صعبة، ولا منجى منها أولا وآخرا إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فإن تحدثنا عن الشبهات، فشبهات تترى وهي كثيرة، يبث لها البث الدائم، ساعات تمضي، والشهوات صارت في كثير من مناحي الحياة. إننا نتعجب من بعض الشباب كيف ألحد، ومن بعضهم كيف خرج عن الطريق المستقيم. لكن مع تعجبنا هذا، لابد أن نعلم من الذي أخذ بيديه، ومن الذي أرجعه إلى الله عز وجل، ومن الذي أقام عليه الحجة؟ ومن الذي نفى عنه الشبهة؟ ربما لا نجد إلا القليل. وجدنا كثيرا من أهل العلم والحق والمعرفة والخير ينزوون على أنفسهم، لا يريدون أن يخاطبوا الناس ولا أن يدعوا الناس، ثم نشاهد البعض منهم يقول: هلك الناس، ضاع الناس، ليس في الإمكان أفضل مما كان، إننا نعيش في زمان الفتن، وأفضل شيء في زمان الفتن أن يعتزل الإنسان. فعن أي فتنة تتحدث؟ وأكبر فتنة أمام عينيه تمثل: أينقص الدين وأنت حي ثم تتذرع بالذرائع؟ نرى أنه وإن أغلق باب من أبواب الخير والدعوة إلى الله فإنه يفتح باب آخر، لأن الدين دين الله تبارك وتعالى. ولو اجتمعت الأفواه والأصوات من كل حدب، ولو وضع أهل الأرض ميزانية الأرض لحرب الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بنشر دينه. حبيبي في الله، الساقطون على الطريق أو المنتكسون الذين انقلبوا ورجعوا إلى الوراء، إنهم ما فهموا طبيعة التوحيد جيدا، لأننا والله جميعا، وأركز لأننا لسنا بمأمن، لو فهمنا طبيعة التوحيد لهان علينا الأمر، لهانت علينا هذه الحياة، ولكان هذا من أشد عوامل التثبيت، لأن التوحيد عقيدة، والعقيدة تعقد في القلب لا تزول وإن زالت الجبال. لو علم معنى التوحيد حينها لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حبيبي في الله، لو فهمنا التوحيد جيدا لعلمنا أسماء الله تبارك وتعالى، لعلمنا معنى أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. فقل لي بالله عليك: آمنا باسم الله عز وجل الرزاق، ثم بعد ذلك نشك في أن الله تبارك وتعالى سيرزقنا؟ ألم يقسم الله عز وجل على هذا الأمر: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فثق تماما وكن على يقين أنك لن تخرج من هذه الحياة ولك لقمة واحدة ولك نفس واحد، لأن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض قد قضى هذا وقدره، والأمر ما هو إلا أخذ بالأسباب، ويستطيع الله عز وجل أن يخلف الأسباب وأن يحول من حال إلى حال. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لو علمنا التوحيد جيدا أحبتي في الله لكان ولاؤنا لله وبراؤنا ممن تبرأ منه الله تبارك وتعالى. لأحببنا من يحبه الله ولأبغضنا من يبغضه الله تبارك وتعالى. نعلم يقينا أن غير الله عز وجل لا ينفع ولا يضر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله رب العالمين. فكان من أكبر أسباب السقوط أن كثيرا من الناس جاهلوا معنى التوحيد. ربما يدرس البعض التوحيد كدراسة نظرية جافة لا يسقط التوحيد على أرض الواقع، لذا فإننا لا نتعلم شيئا. لكن التوحيد هو منهج حياة، لكن التوحيد عمل في كل لحظاتك وفي كل سكناتك وفي كل خطوة تخطوها، إنما هي قائمة على التوحيد. السبب الثاني من أسباب السقوط الذنوب. فالذنب نار حارقة لا تبقي ولا تذر، تأكل ما يقابلها. كذلك الذنوب نار حارقة تحرق القلب، وإن كان البدن معافى. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن مؤذنا كان يؤذن، فكان يصعد على المنارة، فبينما هو على المنارة يؤذن إذ به يرى جارية نصرانية، فنزل ولم يكمل أذانه لأنه افتتن بها، ثم بعد ذلك عرض عليها الزواج فأبت أن تتزوجه إلا أن يكفر بالإسلام، وبالفعل أعطاها الذي يريد وكفر بالله تبارك وتعالى. وعند أول ليلة وقبل أن يدخل عليها جاءه أمر الله تبارك وتعالى ففارق الحياة. والله لو سقط هذا من على المئذنة ومات لكنا قلنا نحسبه من الشهداء، ختم له بعمل صالح. ولكن الذي وقع من على المئذنة هو قلبه أحبتي في الله بسبب الذنب، خاصة إذا كان هذا الذنب يجاهر به، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل بليل يعصي ربه يستره الله تبارك وتعالى، فيصبح وقد كشف ستر الله عنه. هذا فضح نفسه في الدنيا، يفضحه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب إلى الله رب العالمين. نعم، يكون الذنب خطيرا إن اعتقد صاحبه أنه ذنب بسيط عادي. لذلك كم انزلقنا وكم وقعنا وكم وقفنا على شط بحر هائل ومددنا قدما ونحن لا نجيد السباحة ولا نعرف العوم، فمددنا قدما وقلنا إننا ما زلنا على الشط، ثم أخرى ثم ثالثة، ثم تدافعت الخطوات حتى جاء الموج فأخذ يكفأ الإنسان ويقلبه من حال إلى حال حتى غرق هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تحتقرن من الذنوب شيئا، إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم أو أنس رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نداء إلى من يريدون الضحك على مشهد ما، نداء إلى من يمضون الساعات على الإنترنت ومواقع الإنترنت وغرف المحادثة، نداء إلى هؤلاء. لقد كان يقول كنا نعمل أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إن المؤمن حاله مع الذنب كحال رجل يرى جبلا يوشك أن يقع عليه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فهشها بيده فطارت. هذا حال مؤمن وهذا حال منافق مسيء. هذا جمع مع إيمانه خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى، وهذا جمع مع تجرؤه على الله تبارك وتعالى نفاقا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. حبيبي في الله، لا نريد أن نطيل وأن نضع اليد كثيرا على الجرح، فلا بد من علاج هذا الجرح حتى لا يتشعب ويصيب البدن كله. وأول علاج وأنجح علاج أن نبحث عن خطوات التثبيت. والخطوة الأولى بين يديك. إن تشتتت بك الأهواء، إن ضاقت عليك الطرق، إن أحسست بنفرة وبوحشة فعليك به، فهو معين لا ينضب. والله تبارك وتعالى ما أنزله ليتلهى به أو ليكون زخرفة في المساجد أو في السيارات أو يوضع تحت الوسادات أو يعلق كسور على الجدران، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس الهجر هو ألا نقرأه، فكم من قارئ للقرآن لكنه هاجر له، ولكن الهجران ألا نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. ووالله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، آية واحدة قد تغير مسارك تماما، آية واحدة قد تحل لك الإشكالات. لذا فإن الناس لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا نزل مفرقا؟ لماذا ينزل آية بعد آية وسورة بعد سورة؟ أجاب الله تبارك وتعالى إجابة واضحة صريحة: كذلك لنثبت به فؤاد. بعدك ورتلناه ترتيلا. فأول شيء في القرآن هو تثبيت الفؤاد، فمن أراد أن يثبت خاصة في هذا الزمان فعليه بكتاب الله تبارك وتعالى. إن أحسست بوحشة، وإن أحسست بنفرة، وإن أحسست بقلة المعينين، ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. إن أحسست بمرارة الذنب وألم المعصية، وأحسست بالهجران بينك وبين الله جل جلاله، ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن علمت بأن الأمم تجتمع على أمة الإسلام، وأن أمة الإسلام تستضيع، وأن الإسلام سيضيع، ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. والقول قول الله، والكلام كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن أصابتك المصائب من كل ناحية تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظمها من كلمات تبرد نار القلب وتطفئ هم المصيبة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن اتهموك وقالوا لك أنت تقرأ كلام بشر، فقل قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن قالوا لك بأنه ليس هناك خالق لهذه الحياة، تقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ستقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. سيزيدك هذا إيمانا بالله وارتباطا بالله تبارك وتعالى. إن أحسست بأنك قليل وأنك لا تساوي شيئا وهانت عليك نفسك، أحسست بالذلة والمهانة، تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يطول الحديث لكن كما ذكرت لك معين لا ينضب وخير لا ينقطع، فما بالنا حجرنا كتاب الله تبارك وتعالى. ووالله لو رجعنا إليه وتأملناه ما صار هذا هو حالنا. حبيبي في الله، الساقطون على الطريق يسقطون لأنهم لم يعلموا طبيعة الحياة، ولم يعلموا طبيعة السير إلى الله تبارك وتعالى. فمنذ أول يوم سرت فيه حدثوك عن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وإنك ستبتلى، وإن أفضل أهل الأرض ابتلاهم الله عز وجل. أأنت خير أم هم؟ أأنت أقرب إلى الله أم هم؟ ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. هذه هي القاعدة أحبتي في الله. فإن أردت ثباتا فاعلم بأن طريق الله تبارك وتعالى ليس مفروشا بالورد والريحان، ولكنه طريق مليء بالأشواك والشياطين. فالشيطان قد تكفل من أول لحظة: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان لا يرتاح، وراحته ستكون إذا ألقاك في نار جهنم. طبيعة الطريق حبيبي في الله لا بد أن تعلمها. إن الشاب الصغير الذي كان يذهب إلى الملك وإلى الراهب وإلى الساحر، لما بلغ من أمره ما بلغ وأظهر الله عز وجل على يديه كرامات، قال له أستاذه وهو يعلمه درسا، قال له: لقد بلغ من شأنك ما أرى، وإنك ستبتلى فلا تدلن علي. نعم ستبتلى، فكلما اقتربت من الله عز وجل كلما أنزل الله عليك اختبارا بعد اختبار. ولسائل أن يقول: فلماذا يختبر الله عز وجل أولياءه إلى هذه الدرجة؟ أهانوا عليه فابتلاهم؟ لا والله، ما هانوا عليه، وإنما ابتلاهم الله عز وجل لواحد من اثنين: إما ليرفع درجاتهم في الجنة كما هو حال الأنبياء، وإما ليكفر الله عنهم الخطايا التي ارتكبوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وما عليه خطيئة. فما هنت على الله عز وجل، بل إنك تشعر بسعادة غامرة حينما تتلقى ابتلاء نزل من الله تبارك وتعالى براحة قلب وبطمأنينة، بخلاف هذا الذي يعترض على الله عز وجل. كان يصلي في الصفوف الأول لمدة 20 عاما أو يزيد، ولما توفى الله وقبض الله عز وجل روح صفيه ابنه ماذا قال؟ قال: أإلى هذا الحد هنت على الله عز وجل؟ فما نظر إلي. فيا أيها الناس، لا تدعوا الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يستجيب لأحد. فارق كبير بين هذا وذاك. أتظن أن هذا قد ارتاح بسبب هذه الكلمات؟ لا والله ما ارتاح، ائتوني برجل اعترض على قضاء الله عز وجل وارتاح. إن أول الناس المعترضين على قضاء الله وقدره ودائما يتحدثون عما يسمى بمعضلة الشر بمعضلة الشر الملاحدة، هؤلاء من أكثر الناس إحباطا ومن أشدهم يأسا، والمتتبع لتاريخهم يجد أنهم دمويون إلى درجة لا توصف، ثم بعد ذلك ينتهي بهم المطاف إلى أن ينتحر. واقرأوا قصة الرجل الذي ألف كتابا بعنوان لماذا أنا ملحد، ماذا كانت نهايته؟ لقد انتحر على شاطئ من شواطئ مدينة الإسكندرية. أما المؤمن فإن قلبه قد رضي بالله تبارك وتعالى وبقضاء الله تبارك وتعالى، فيعطيه الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، من أكبر عوامل الثبات قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه وإنزال هذا المعنى في واقع الحياة التي نحيا فيها. يرتاح قلبك ويهدأ بال، كذلك أن تعلم طبيعة الطريق وأن تعلم أنه لابد لك من عزلة تخلو بها مع الله تبارك وتعالى. لا نقول عزلة تامة، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكننا نريد عزلة تحاسب بها نفسك وتخلو بها مع ربك. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه أنه كان دائما يبحث عن أماكن ربما تكون مهجورة في خارج البلد أو في أماكن لا يرتادها أحد، وهناك يخلو مع نفسه ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إننا نحتاج إلى خلوة، بدليل أن الله تبارك وتعالى شرع قيام الليل، وقيام الليل من أفضل الخلوات تخلو بها مع ربك تناجيه. وما أعظم هذه المناجاة، تعترف بذنبك بين يدي الله تبارك وتعالى. أحينما تعترف بذنبك يخشع قلبك وتنزل دموع حارة من عينيك، هذه الدموع هي أغلى ماء على وجه هذه الأرض، فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا بد لك من خلوة يكون فيها كشف حساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أرأيتم تاجرا ينام ليلة بدون أن يبحث عن مكسبه أو خسارته؟ أو رأيتم عاملا ينام ليلة دون أن يدور في خاطره هذا الأمر؟ لا والله، إنه يخلو مع نفسه وربما يكتب بالقلم والورقة ما كان منه. ففتش فربما كان هناك خلل، ربما كان هناك خلل، ربما لم تتقرب إلى الله عز وجل كما أمرك الله تبارك وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فما شرعه الله تثبيت، وما شرعه حبيبه صلى الله عليه وسلم تثبيت، وكل فرض تؤديه تثبيت، وكل سنة تصليها تثبيت، وكل خلوة تخلوها تثبيت، كما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله، أفضل شيء تضع به قدمك على الطريق، أن تتقرب إلى الله بالفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فكل صدقة، فكل خطوة، فكل ركعة، فكل فعل للخير تثبيت من الله تبارك وتعالى لك. فهل كانت لك خلوة تسأل نفسك: هل أديت المكتوبات كما أمرني الله تبارك وتعالى؟ هل زكيت عن نفسي بالسنن والرواتب؟ هل فعلت وفعلت؟ هل أخرجت صدقة ولو كانت قليلة؟ إن هذا من أكبر عوامل التثبيت. حبيبي في الله، حتى تكون ثابتا ولا تسقط على الطريق لابد من مكاشفة ومصارح، إعلان هوية. في بطاقتك فلان مسلم تعلنها، لكن نرى بعض الناس الآن يستحيون من أن يظهروا هويتهم لبعض الناس، أخاف أن يظهر سمته الذي اقتدى به برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلد غيره تماما ثم يدعي بعد ذلك التزاما، يقول لك: أواكب العصر. أي عصر هذا الذي يجعلك تفقد هويتك؟ يكون مع هؤلاء على وجه ومع هؤلاء على وجه، إن جلس بين أخوة فإنه يشمر بنطال، وإن خرج من عندهم فإنه يطوله ويدعه كما كان. إن فعل شيئا أمام ملتزم فعله وهو يخشى أن يسأله، وإن تركه عاد إلى سيرته الأولى. أين هويتك؟ أين دعوتك؟ لماذا في وقت الرخاء كان الجميع يتمنى أن يكونوا دعاة، وكل يريد أن يرتقي المنبر، وكل يريد أن يسمع له صوت، وكل يريد أن تكون له راية، ولكن مع أول اختبار وأول تمحيص ضاعت الهوية تماما. فهو يستحي، يستحي أن يتكلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تبارك وتعالى، يستحي يشارك أهل الباطل في باطلهم ولا يعلن هويته للناس. وضاع الحق بسبب هؤلاء، لأنهم أولا ما غاروا على دين الله تبارك وتعالى، ولأنهم ثانيا جرأوا الناس عليهم. أتظن أنك حينما تأمر وتنهى لله يتركك الله؟ لا والله لا يتركك، بل يجعل الله عز وجل لك هيبة في قلوبهم، ولكنهم يتجرؤون عليك، يتجرؤون عليك بسبب إخفائك لهويتك، أو بسبب أنك تجاريهم ربما فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى تماما. فإذا ما أردت ثباتا فقل: أنا عبد لله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة بكل اعتزاز وبكل فخر، وكفى بي عزا أن الله لي رب، وكفى بي شرفا أنني لله تبارك وتعالى عبد. لابد أن تعلن هذا، وإلا ربما تسقط. حبيبي في الله، من عوامل التثبيت على المنهج وعلى الخير ألا تنسى أن المسألة كما ذكرت من البداية، من أولها إلى آخرها، بيد الله تبارك وتعالى. فما سمي القلب قلبا إلا لتحوله، والذي بيده القلوب جميعا إنما هو الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. تسأله أم المؤمنين: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ يقول صلى الله وسلم وبارك عليه: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، وثبتنا إلى الحق إلى أن نلقاك. حبيبي في الله، لا بد أن تثق في موعود الله وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن لكل أمة ميلاد، ولكل ميلاد مخاض، ولكل مخاض آلام، ونحن الآن نعيش هذه الآلام، لكن سيولد المولود الجديد الذي يجعله الله عز وجل نورا يضيء العالم من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه. لينصرن الله تبارك وتعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تبارك وتعالى هذا الدين. وإن الراكب ليسير من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فموعود الله تبارك وتعالى آت لا محالة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا بد أن تكون على يقين بهذا، يزداد ثباتك وتزداد قوتك، وتجد الدافع الداخلي الذي يدفعك إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مهما أنفق أهل الضلال، فلا بد أن تثق بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من القائل؟ إنه الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. حبيبي في الله، ربما أو إن لم يفدك هذا الكلام الذي سبق، أقول لك: فاذهب إلى المستشفيات لتعلم مقدار نعمة الله تبارك وتعالى عليك. اذهب إلى هؤلاء الذين لا يعيشون إلا برحمة من الله تبارك وتعالى. الخراطيم المعلقة، والأموال المنفقة، والمرض الشديد، والنوم على جانب واحد لا يستطيع أن يتحرك، إنه يئن طوال ليله وطوال نهاره، وأنت قد عافاك الله عز وجل، أفلا تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم بهذه النعم إن عذابي لشديد. فذهب إلى المستشفيات، يزيدك هذا ثباتا، اجلس مع هؤلاء المرضى ليحدثوك عما يعانون، يزيدك هذا ثباتا ويعلمك بقيمة هذه الحياة التي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. اذهب إلى المقابر حبيبي في الله وسل أين أبوك، أين أخوك، أين جدك، أين أهلك، أين أحبابك، لماذا في كل يوم أفتقد منهم واحدا حتى صرت وكأني وحيد، أفليس في هذا اعتبار حبيبي في الله؟ فالكل يؤخذ من أمام عينيك ويتخطف من بين يديك وأنت ما زلت مصر على أن تعصي الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله تذكر ساعة تقف فيها بين يدي الله عز وجل، تبدأ هذه الساعة حينما تضع على الفراش طريحا لا حركة لا سكنة، تسمع الناس لكنك لا تستطيع أن تجيب أحد، تريد أن تقول كلمة واحدة ما بالها ثقلت على هذا اللسان. فطالما ذكرتها كثيرا في أيام حياتي فلماذا ثقلت؟ إذن الخلل كان منك حبيبي في الله. ثم بعد ذلك يحركوا ويغسلوا ويأخذوك وأنت لا حول لك ولا قوة، لا تستطيع أن تقول لهم لا، ويقدمونك إلى القبر ويتركونك. هذا هو ميراثك، هذا هو ما تركته في هذه أو ما أخذته من هذه الدنيا، قبر ضيق تنام فيه. ولكنها بداية، بداية. فهلا تذكرت الموت؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كما قال الله تبارك وتعالى. فتذكر أنك أنت أنت أنت أنت ستقف هذه الوقفة وتنام هذه النومة وتغسل هذه الغسلة، أنت أنت ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يحاسبك الله رب العالمين ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت أنت ستشاهد الأهوال العظام، ستشاهد شمسا دانية، ستشاهد حرارة ملتهبة، ستشاهد عرقا ملجما، ستشاهد جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أنت أنت سترى الشرر يخرج من جهنم، الشررة الواحدة كالقص. أنت أنت ستشاهد أناسا يؤخذ بهم إلى اليمين أو يؤخذ بهم إلى اليسار، فهلا قدم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنها دعوة أحبتي في الله للثبات على دين الله تبارك وتعالى. وكما نذكر دائما، هب أن الكون كله ولن يحدث هذا، كفر بالله أفتكفر أنت؟ لا أعتقد، بل اثبت واعلم أن الله تبارك وتعالى ناصرك وحدك. إن إبراهيم كان أمة، جعله الله تبارك وتعالى أمة مع أنه كان وحده، والآن المليارات من البشر في ميزان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. هذه هي أهم عوامل الثبات أحبتي في الله. وإن كان من كلمة أخيرة، فإننا داخلون على شهر عظيم مبارك من الله تبارك وتعالى به علينا، لم يقبض الله عز وجل فيه أرواحنا وأحيانا إلى أن نعيش هذه اللحظات وهذه الأيام القادمة. فمن أراد أن يغتنم رمضان فما عليه إلا أن يستعد لرمضان بشعبان، فاجتهد في شعبان حتى يوفقك الله تبارك وتعالى في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تثبت قلوبنا على دينك إلى آخر نفس في هذه الحياة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرفه على طاعتك، اللهم صرفه على طاعتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تجعلنا من المنتكسين، اللهم لا تجعلنا من المنتكسين، بل اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.